أو الصدقة للإخوة الأشقاء الصغار الذين ليس لهم من يعولهم سوى أخوهم؟ إن أنفق عليه من ماله فهو أحوط إذا كان يستطيع، وإلا جاز يعطيهم من الزكاة. جاز يعطيهم من الزكاة وينفق عليه من ماله، لكن إن أنفق عليه من ماله غير الزكاة إذا كان يستطيع فهو أحوط وأطيب. بارك الله فيكم. يسأل عن النفقة، هل تجب عليه جزاكم الله خيرا؟ الوجوب فيه نظر، لكن إذا أنفق عليهم فهذا أطيب. لأنه إذا كان يرثهم ليس لهم وارث سواه فبعض أهل العلم يوجب عليه النفقة، لكن إذا أنفق عليهم وتحرى حاجاتهم من غير إصرار ولا تبذير من ماله فهذا هو الأفضل له والأحوط له، وإن أنفق عليهم من الزكاة فلا حرج على الصحيح إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من صنعاء رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل ميم سين ميم، يقول: الحمد لله، أديت فريضة الحج العام الماضي، نسأل الله القبول، ولكنني لم استطع التخلص من بعض الذنوب رغم اجتهادي الكثير، فكيف توجهونني في ذلك؟ وما هي الأدعية التي يمكن أن تساعد؟ وجهني يقول: الحمد لله، قد أديت فريضة الحج العام الماضي، نسأل الله القبول، ولكنني لم استطع التخلص من بعض الذنوب رغم اجتهادي الكثير، فكيف توجهونني في ذلك؟ وما هي الأدعية التي يمكن أن تساعدني؟ نوصيك بتقوى الله في كل زمان وفي كل مكان، عليك أن تتقي الله وتطلع عند الله حتى تحذر معصيته، لأنه سبحانه يراك ويشاهدك، وهو جل وعلا أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته، فالواجب عليك أن تتذكر عظمته وأنه يشاهدك وأنه يراك أينما كنت، فتدع ما حرم الله عليك وتجتهد في أي ما أوجب الله عليه، وتشرف حتى في القدرات، اللهم أعني، اللهم وفقني، اللهم يسر أمني، اللهم أعني على ذكرك وشكري وحسن عبادتك، اللهم أصلح قلبي وعملي، تشربك تضرع إليه أن يهدك صراطه المستقيم، وأن يعينك على ذكره وشكره، وأن يمنحك التوفيق حتى تؤدي ما أوجب عليك وحتى تدع ما حرم الله عليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أخي الصغير طالب في الجامعة، وقبل عامين تقدم أحد الأشخاص يخطب أختنا، لكننا رفضنا هذا الخاطب لأن فيه بعض الصفات التي لا نرضاها، إلا أن والدنا أصر على تزويجه، وحينئذ أخي غضب غضبا شديدا من هذا الموضوع وجافى والدي، فبماذا تنصحونه؟ لأنني أخشى عليه، جزاكم الله خيرا. أنصح أخاك أن يرضي والده، أن يستسمحه وأن يدعى هذا الجفاء مع المناصحة، إذا أمكنت المناصحة في عدم تزويج الشخص، فالمقصود أن عليه الصلاة مع والده والكلام الطيب مع الوالد والحذر من الجفاء وسوء الاسلوب، لان بر الوالد من اهم المهمات ومن اعظم الواجبات، فاذا خالفه والده في مساله من المسائل فلا يجوز له ان يحذره ولا يخشى قول له ولا ان يتكلم معه بما لا ينبغي، بل يجب ان يكون متادبا مع والده، فلا يقول له اف ولا ينهره، بل عليه ان يتكلم بكلام الطيب ويتحرى الاسلوب الحسن مع النصيحات التي يراها. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا اذنتم لنا شيخ عبد العزيز، متى يرد الخاطب؟ هذا فيه تفصيل، ان كانت مسلمه وهو ليس بمسلمه فيجب رده، ما يقبل. اما اذا كان عاصي فالافضل رده اذا تيسر منه خير منه، لكن بعض الاحيان قد يخشى تعطلها ولا يتسر من هو سليم، فإذا رأى والدها تزويجها ولو بشخص فيه بعض المعاصي خوفا عليها من الفتنة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا تيسر من هو خير منه فالواجب على الوالد أن يتحرى عليه وعلى غيره من الأولياء، لكن إذا اجتهدوا في تزويج من لا يرضى من كل الأخلاق لكنه مسلم